الله عز وجل نوعا من أنواع الشرك. ولذلك لما دعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله، وكان أهل الجاهلية يفهمون لغة العرب فهما جيدا، وفهموا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فنطقهم بهذه الكلمة العظيمة تفرض عليهم أن يتركوا عبادة جميع الآلهة. ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام منكرين عليه: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لكن مع الأسف الشديد أن في الأمة الإسلامية لا سيما في هذه العصور المتأخرة يقول لا إله إلا الله لكنه لا يفهم معناه، تجده يقول لا إله إلا الله ويدعو رسول الله من دون الله، يقول لا إله إلا الله ويدعو البدوي من دون الله، أو يدعو الجيلاني من دون الله، يقول يا جيلاني أغثني، يا حسين ارزقني، يا بدوي ارزقني ولد، يا بدوي رد علي ضالتي، ونحو ذلك. هذا شرك، شرك بالله والعياذ بالله. ماذا يبقى لله؟ ولا والدعاء، لا، الدعاء هو العبادة، والدعاء هو مخ العبادة، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح، هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، وروى عنه الإمام أحمد وطبقته 100. والإمام الشافعي، نعم، شيخ الإمام الشافعي، نعم، وطبقته مات 97. قوله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من قرآن، من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى بأبا عمران، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات 96 وله 50 أو نحوها. قال: كانوا يكرهون، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني. عبيدة ضبطوها، عبيدة السلماني، عبيدة السلماني وعبيدة السلماني ومسروق والربيع وابن خيثم، سويد بن غفلة، ومسروق والربيع بن خثية بن خثيم، والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة، وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين وفي زمانهم، وهم تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وفي زمانهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة ليفقها أهلها، فتخرج على يديهم كثير من أئمة التابعيين الكوفيين. نعم. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة، وعنهم أخذ أبو حنيفة ثقة، فلذلك قالوا مدرسة مسعود هي نواة لمدرسة أهل الرأي، بخلاف مدرسة الإمام مالك فهي نواة لمدرسة أهل الحديث. فلذلك الشافعي تتلمذ على مالك، وأحمد تتلمذ على الشافعي، والإمام مالك أخذ علمه عن أهل الحديث، عن عبد الله بن عمر مدرسة أهل الحديث، فشاهر قالوا عبد الله بن عمر في المدينة، وعنه أخذ الفقهاء 7، وعنهم أخذ الإمام مالك رحمه الله، فنواته فقه أهل الحديث من عبد الله بن عمر. أما أهل الكوفة وهم أهل الرأي فأصل علمهم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد يكرهون، يعني كراهية تحريم لا كراهية تنزيه. لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه تسمى العزائم أو القراءة، يقول اقرأ علي، يعني ينقل علي من الآية القرآنية، الأدعية القرآنية والأدعية النبوية. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى وغير ذلك، ومن السحر وغير ذلك. والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، وهو نوع من أنواع السحر كما تقدم بيانه بالأمس. نعم، عياذ بالله. والرجل لامرأته، قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيه العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. قول المصنف الثالث أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، لا هو استثناء في المسألة الرابعة، قال إن الرقى بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، كما أن التمائم اختلف السلف فيها في محل في التمائم الخالية من الشرك، فقوله إن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء هو استثناه رحمه الله بنفسه في قوله الرابعة، فليتنبه لذلك، فإن الرقى المشروعة من الأدعية القرآنية والنبوية ليست من الشرك، كذلك التمائم الخالية من الشرك إن اختلف السلف فيها. نعم، يقول المصنف كلها من الشرك من غير استثناء محل نظر رحمه الله تعالى. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، ولذلك استثناها في الرابعة واستثناها في الخامسة. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام عن سعيد بن جبير. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأنه هو ينقل كلام ابن مسعود أصحابه الذين يرون كراهيته، لكن لا ينفي أن هناك من يخالفهم. نعم، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قوات